قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. علمنا فيما سبق في ليلة التفسير الماضية أن الله تبارك وتعالى امتن على إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وجملة من الأنبياء بما امتن به عليهم وبما تفضل به عليه، وأنه جل وعلا وصفهم بأوصاف تدل على أنهم مجتبين، أنهم مصطفين، أنهم أخيار قاموا بطاعة الله تعالى حق القيام، وأدوا ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم حق الأداء، وصبروا على ما ابتلوا به. ولهذا ندب الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتذكر هؤلاء، يتذكر جلدهم، صبرهم على ما أوذوا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ودعاه الله جل وعلا إلى أن يقتدي بهم فبهداه مقتدي. ذكر الله جل وعلا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقال أولي الأيدي والأبصار. قد ذكرت الليلة الماضية أنهم أولو أيدي يعني قوة، وأولو أبصار فقه في دين الله، كانوا يعبدون الله تعالى على بصيرة، وكانوا أقوياء في طاعتهم وعبادتهم للرب جل وعلا، ولذا استحقوا مقام العبودية. فقال الله تعالى: واذكر عبادنا. القوة في عبادة الله تعالى وطاعته إن لم تكن على بصيرة، إن لم تكن على فقه في دين الله، فإن الله جل وعلا لا يقبل هذه العبادة، لأن جميع العبادات لا بد وأن يتوافر فيها أمران اثنان، شرطان اثنان. الشرط الأول أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، الشرط الثاني أن تكون العبادة صوابا، يعني موافقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالعابد متى ما عبد الرب ولم تكن هذه العبادة وفقا لما جاء به سيد الخلق فالله تعالى لا يتقبل هذه العبادة. ولذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، لا يتقبله الله تعالى منه، لأنه فقد الشرط المهم. ليس عليه أمرنا، لأن العبادة لا تعتبر عبادة إلا إذا كان النبي أقرها، وإلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا إليها. لا يختار كل منا ما شاء من الأعمال ويتقرب به إلى الرب، لا، الله جل وعلا لم يرضى في طاعتي وعبادتي إلا ما جاء به رسله. فكل عمل لم يتمشى مع جاء به الرسول، النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، هذا العمل باطل مردود لا يقبله الله. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد. جماعة من أهل العلم قالوا إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، المعنى يعني أنه يرد على رسول الله، وكأن لسان حاله يقول كان الأولى والأجدى برسول الله أن يعمل بهذا العمل الذي أنا عملت به، وكان الأحرى أن يدعونا إلى هذا الأمر الذي أنا شرعته وأنا عملته. وتعلمون أن هذا افتئات، وأن هذا جهل، وأن هذا بعد عن الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كغيره من الأنبياء والرسل لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو وحي يوحيه الله تعالى إليه. فإذا لم يوحي الله تعالى إليه لا يتقرب إلى الله بأي عمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تبارك وتعالى وصف إبراهيم، ووصف جل وعلا ابن إسحاق، ووصف يعقوب بأنهم أولي الأيدي وأولي الأبصار، يعبدون الله على بصيرة، ويعبدون الله تعالى بهمة عالية، ليس لهم هم إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ولذا قال جل وعلا إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد علمنا أنه خليل الله، الله جل وعلا اجتباه واصطفاه، ونال إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقام الخلة كما نالها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الممتحن المبتلى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك فأتمهن، أتمهن إبراهيم كما أمره الله، ونجح في هذا الابتلاء وهذا الامتحان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنكر على قومه عبادتهم أصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله، جازوا كادوا له بشر شيء، آذوا شر الأذى، ما قتلوه ولكن أججوا له نيران عظيمة يريدون أن يحرقوه، وفعلا نفذوا الأمر وألقوه في النار التي جمعوها في مدة طويلة، فأنجاه الله من النار كما قال الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا لكن الكيد ما نفع. رب النار أمر النار بأن تكون بردا وسلاما لهذا العبد الأواه المنيب المجتبى المصطفى، ما أصابته بسوء، جعل الله تعالى له النار مخرفة حديقة بستان، وكان على سرير إلى أن صارت رمادا. إبراهيم مخلوق من بني آدم، هذه النار تلتهم إبراهيم ولا تبقي منه ذرة، ولكن إبراهيم بقي. يا نار كوني بردا وسلاما في الحال، ما قال الله بردا وسكت، لو قال بردا وسكت مات إبراهيم من شدة البرد، ولكن الله قال بردا وسلاما فصارت له بردا وسلاما. نجح في الاختبار، دعا القوم أبوا. اقرأ سورة إبراهيم، الأنعام، الأنبياء، اقرأ قصص من قبلنا من الرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، تقف على العجب العجاب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر من بلاد الكلدانيين من بابل العراق، ذهب إبراهيم إلى مصر فابتلي في مصر، ابتلاه فرعون مصر، وكان فرعون مصر طاغية فاجرا تيوسا جانيا، لا يسمع بأن امرأة جميلة أتت إلى بلادي إلا أخذها وزنى بها، فإن كانت مع زوج قتل الزوج، وإن كانت مع أخ استحيا الأخ. فقال لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعيت إلى هذا الطاغية، لا تقولي إني زوجك، قولي إني أخوك، أنا أخوك بالإسلام، حتى نسلم من شر هذه الطاغية. هذا الطاغية دخلت عليه، أكرمها الله بكرامة الأولياء، هم بها هذا الطاغوت فما قدر عليها، قال أخرجوا عني هذه، إنها عفريتة، عاد الثانية عاد الثالثة، ما قدر عليها، أخرجوها من عندي، نحلها جارية أم إسماعيل. خرجوا من عندي وقد فاز بأهلي وفاز بجارية هاجر ومعه سارة، لأن الجارية أعطي السارة زوج إبراهيم، سارة وهبت الجارية لهاجر، تسرى بها خليل الله، حملت لإسماعيل، ولدت إسماعيل، كرهت سارة رضي الله تعالى عنها وغفر لها المقام مع هاجر، أنا لا أقيم معها، وحلفت أن تقطع من عضو هاجر شيء، العضو قطع قرص، القرص الذي يوضع في العضو، عدم المساكنة، أمره الله جل وعلا أن يذهب بها إلى جبال فاران ومعها الولد الصغير الرضيع، فأتى بهما إلى جبال فاران مكة، والقصة معلومة والقصة مشهورة. كبر الولد، أتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستعين بولده على بناء الكعبة، بنايا الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الآيات، انتهيا من البناء، جاء الابتلاء الآخر، الامتحان الآخر، أن يقتل هذا الولد، وذلك رؤيا منامية ورؤيا أنبياء حق. إبراهيم نفذ، عزم على التنفيذ كما تعلم، ولا داعي إلى أن أردد وأعيد الكلام، ذهب ليذبح، الله جل وعلا فدى الولد بذبح عظيم، هذا إبراهيم. وما يدريك ما إبراهيم، إبراهيم قصصه عظيم، إبراهيم أبو الأنبياء، كل نبي بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، وكل نبي قبل إبراهيم من ذرية نوح، وأول الرسل نوح، وآخر الرسل نبينا محمد. اسمع قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. لو سألني سائل من أول الرسل، لا أقول آدم، ولا أقول شيب، ولا أقول إلا نوح أول الرسل. آدم أول نبي، وفرق بين النبي وبين الرسول. النبي الذي يوحى إليه ويؤمر بالعمل ويعلم آله وأتباعه ومن معه، لكن الرسول الذي يوحى إليه ويرسل إلى الخلق ويؤمر بأن يبلغ، فأول من أمر بأن يبلغ نوح عليه السلام، والنبيين من بعد نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، لا نبي بعده، لا نبي غيره، ولا نبي. وكل من ادعى النبوة فهو فاجر كاذب، لأن الله تعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتمهم آخرهم، لا نبي بعد رسول الله. ومنذ 14 قرن، منذ أن بعث إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، الرسالة هي هذا الكتاب، وشرح هذا الكتاب، وبيان هذا الكتاب، وتوضيح هذا الكتاب ما جاء به رسول الله. لأن الله تعالى قال له: لتبين لهم ما أنزل إليه. هو مبين، وإلا الدستور الذي يجب أن يتبع، الذي لا يجوز أن يعمل المسلمون بغيره إلا هذا، هذا القرآن المجيد، كلام الله ليس كلام رسول الله. النبي لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. ولهذا كان جبريل إذا نزل في أول الأمر كان عليه الصلاة والسلام يحاول أن يردد ما يقول جبريل، فالله تعالى قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أنت عليك أن تتبع فقط، لأنه كلام الله. الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف هام يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الله قال هذا الكلام. طاسين ميم ألف لام ميم ألف لام ميم را، الله تكلم بها. والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله هذا القرآن، هذا الكتاب. ولذا قال في آية أخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو تقول علينا هذا المبلغ بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوجه، يعني رسول الله. هذا ليس بكلام بشر، وإنما هو كلام الله. هذا القرآن لا يقابله، لا يعارضه، لا يشابهه، لا يماثله أي كلام شخص عبد. قانون وضعي تحت الأقدام، لأن القانون الوضعي عبارة عن هوى، وعبارة عن آراء أفراد خلق، يصيبون ويخطئون، وربما انهم يتعمدون الخطأ على قدر ما يعطون من المال وعلى قدر ما يعتبرون من الجاه والدرجات، ولكن كلام الله يسري على رسولنا يسري على امتك. انت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. هذا عتاب لسيد الخلق عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لما ذكر هذه السورة، سورة عبس. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. قال الله: واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت له تصدى فانت لعله تلهى. هذا يا محمد، الرسول فعل هذا الفعل سياسه شرعيه. عبد الله بن ام مكتوم مؤمن، النبي واثق من ايمانه، جاء ابو جهل ورجل اخر من صناديد قريش دخلوا على رسول الله، فرح رسول الله، رسول الله علّه يخلو بهم، علّه يبين لهم كلام الله، علّه يؤمنون، علّه يتبعون. ولهذا لما جاء الاعمى النبي عليه الصلاه والسلام تلهى عنه قليلا لانه واثق منه، وانما يريد ان يغتنم الفرصة لإصطاد هؤلاء القوم، ومع ذلك عاتبه الله. وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يقول ما قال الله تبارك وتعالى. فقال الله جل وعلا: عبس وتولى. عبس الفاعل هو، يعني نبينا، يعني نبينا محمد. وتولى أعرض، هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقصد أن يتكبر على هذا الأعمى، وما قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغفل عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية كان إذا رأى عبد الله رأى ابن مكتوم تارة يقول له: مرحبا بمن عاتبني الله جل وعلا به، مرحبا به. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خلاصة الكلام أيها الإخوان، أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا ابتلاه بما ابتلاه به وفاز ونجح في الاختبار، وأراد أن يذبح الولد، ولكن الله تبارك وتعالى الله جل وعلا وفق وفدى الولد بذبح عظيم أو ذبح ثمين، وهو ما نذبح اليوم في يوم الأضحى أو نذبح في منى أو في مكة في اليوم العاشر من شهر الحجة أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يقول الله تعالى في شأنه: واذكر يا محمد عبادنا. من هم؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أما إسحاق فهو الولد الثاني لإبراهيم، الولد الأول إسماعيل كما نص القرآن على ذلك، الولد الثاني وهو الأول لسارة، وسارة كما سبق أن ذكرت لك أهدية الجاد هاجر. إبراهيم تسر الجاد، ولد له إسماعيل، غارت سارة كيف مالي ولد وهذه تلد ولد، والله لا أساكنه لا أجلس معه، أنا قريبة لإسماعيل إبراهيم، وساء هاجر تلد وأنا لا ألد. كتاب المرأة الغيرة، وغيرتهن في أنبياء الله ورسل الله تشريف لهن. إذا لم تغر على إبراهيم وإذا لم تغر عايش على سيد الخلق. يغار على من؟ على لكع وعلى هيار بن بيان. عائشة كانت تغار على رسول الله وغيرتها بادية واضحة ظاهرة ماثلة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتب عليها ولا ينومها ولا يشتمها، وما كان من باب النبي أن يشتم ولا أن ينوم. فقد صارت المواقف مع ضراتها مواقف شديدة. مرة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يكفيك لصفية أنها قصيرة. ومرة قالت: إنها بنت يهود. فقالت قال لها النبي: إنها ابنة نبي. أنت لست بنت نبي، لكن صفية ابنة نبي، لأنها من نسل هارون بن عمران. مرة لما قالت هذه الكلمة: يكفيك من صفية أنها قصيرة، قال: قد قلت كلمة، لو مزجت في البحر لأنفلست. هذه كلمة عثنة نتنة، لو مزجت في البحر المالح نتن هذه الكلمة شديد يمكن البحر. هذه غيبة، فلان طويل قصير طويل أسود أبيض أحمر، لا، نهانا إسلامنا عن هذا. مرة ضربت إناء لزينب بن جحش، زينب بن جحش طاهية طباخة تزيد الطهي الطبخ، أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام طعام. فلما جاء الخادم للطعام ورأت عائشة رضي الله تعالى عنها الطعام، ما كان منها إلا رفعت يدها وضربت الإناء، فسقط الإناء وكسر الإناء وانتثر الطعام. والله لو كان زوجتي أو بعض الناس، أول شيء كسرت الطعام، طالب طالب طالب طالب بالسلام، يلا على بيت أبوك يناصر التي بعدك. آخر يصفع، ثالث يلعن، ولا يكتفي باللعنة فقط، يلعنها وأباها وجدها واليوم الذي جاءت، يعتبر أن هذه رجولة، وهذه ليست برجولة. اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الذي يقول للمرأة أنت طالق طالق طالق ثلاث طلقات ثلاث طلقات، او يطلقها انت طالب في الثلاث، او انت حرام علي، هذا المعتوه المجنون المربوط بالثلاث خير منه، لانه ليس عاقل وليس رشيدا. الله تعالى اعطاه الجبال الثلاث في يده، وجعل الله تعالى لنا نظام عندما نطلق. الطلاق مرتان، يطلق وما دامت في العدة يرجع، يطلق ما دامت في العدة يرجع. انتبه، مضت اثنتان بقيت واحدة. قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الثاني. بمعنى ووضح، كرهها وقع بينهما شيء أنت طالق، طلقة واحدة شرعية رجعية. تعتد أثناء العدة أثناء الثلاث القرون يرجعها متى ما ذهب الغضب. أقام معها 20 عام، في يوم من الأيام أيضا حصل شيء، كي انتقال هذه الطلقة الثانية بعد 20 عام. أثناء العدة دخل الوسطاء، هذه هم أولادك، أنت الآن تريد أن تشتت الأولاد، أن تهدم البيت، ارجع راجع امرأتك، أحل الله له وأباح له أن يراجع. أقام مدة من الزمن 10 15، كري أعطاها الثالثة ولا تحل له إلا بعد. ثم إخوان، يا مسلمون، يا رجال، يا من يدعي أنه رجل ويطلق بالثلاث في مجلس ويخطئ، الذي يطلق لا يطلق هكذا عندما يريد وعندما يهوى، الذي يطلق عليه أن يعلم أنه قبل أن يطلق عليه أن يسأل أسئلة. يا حجة، أنت حائض الآن، إذا قالت حائض لا يطلق، يعني تخرج عليه العادة، أثناء خروج العادة لا يطلق، خرجت العادة يريد أن يطلق، جاز له أن يطلق قبل أن يجامع، ولكن لو خرجت العادة وأراد أن يطلق حرام عليه أن يطلق لو جامعها بعد خروج العادة. هذا كلام غريب عجيب. الإسلام فيه نظام، الإسلام يريد لنا الخير ويريد منا الخير، يريد لنا الخير. غضب مع المرأة، حاضت، طاهر، إذا كان الطاهر هل جامعها أو لم يجامعها؟ جامعها لا يطلق إلى أن تخرج الحيضة، خرجت الحيضة لا يجامع، يريد أن يطلق، أنت طالق طلقة واحدة رجعية فقط. حامل يجوز له أن يطلق، لأنها ما دامت حامل تبدأ في العدة، ولكن عندما يواقعها ويجامعها بعد الظهر يطيل عليها عدتها، والله تعالى قد نهى عن ذلك، لأن الله تعالى قال فطلقوهن لعدتهن، يعني لاستقبال عدتهن. ولكن إذا كان الرجل لا يعلم والمرأة لا تعلم والله أعطاه الحبال بيده فيفعل ما شاء ويهوى، فهذا جهل وبعد عن الله تبارك وتعالى. الحاصل أنا خرجت خرجة أعود، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كسر الإناء وانتشر الطعام ماذا فعل؟ قال بالثلاث لا، غضب، ضرب، لعن، شد، لا، ما يتكلم أبدا إلا بخير. حتى الأولاد الصغار، أنا يقول أنا خدمت النبي عشرة، والله ما كهرني ولا ضربني ولا كتمني ولا قال لي بشيء فعلته لما فعل أو شيء لم أفعل لما لم تفعل. أنا الصغير، أنا بعثه النبي في حاجة، أنا أضمر في نفسي أن لا يفعل، أتى وجد مجمع أطفال شباب وقف يلعب معهم، أتى النبي إلى أنس وأنس مع رداس أقران، أخذ النبي بأذنه، يا أنس أفعلت ما قلت لك بهذا الاسم؟ قال أنس قلت سأفعل إن شاء الله، وذهب وفعل. ما ضربه رسول الله، ما وضع يده على ما ضرب امرأة قط. ولهذا لما أراد أن يعاتب جمع الطعام، أخذ الإناء المكسور، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة من دون غضب: طعام بطعام وإناء بإناء، الجزاء حكم الشرعي. يا عائشة تأتين بإناء غير هذا الإناء، وتأتين بطعام غير هذا الإناء. اللهم صل على رسول الله. يا إخوان، نحن في حاجة إلى أن نعلم آداب رسول الله، وآداب رسول الله هي مولد رسول الله. مولد رسول الله ليس الاجتماع والتطبيل والثريا والكهرباء والغنام والألحان، لا، إنما مولد النبي معرفة سيرته، معرفة حياته، معرفة مسلمه، معرفة مساره الذي يسلكه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم على ما علمت، على ما سمعت، ويجب علي وعليه أن نزداد بصيرة وأن نزداد معرفة في سيرة رسول الله عل الله جل وعلا يوفقنا لنقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن إسحاق الولد الثاني لإبراهيم، لأن الله تعالى أخبر بعدما ولد إسماعيل وانتهى الأمر واتى بالولد إلى مكة لأن سار غارت بعد مدة طويلة كبرت بلغت 100 تقريبا من العمر، وبعدما ولد إسماعيل جاءت الملائكة التي أراه التي بعثها الله إلى قوم لوط، دخلوا على إبراهيم جاءهم بعجل حنيف قدمه إليهم ألا تأكلون أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وأخبروه بأنهم رسل الله إنما أتوا بإهلاك قوم لوط الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء. المرأة تخدم وتذهب سارة العجوز الكبير. قال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إسحاق إنما أتى بعد إسماعيل لا كما تزعم يهود. يهود يقولون إسحاق هو الذبيح، وهذا غلط وهذا كذب واغتيال، لأن الله تعالى كما قرأت عليه هذه الآية الكريمة فبشرناه بإسحاق، بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه فصيلة يعقوب بن إسحاق، إسحاق بن إبراهيم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لكن إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذا والد فصيلة وجماعة آخرون العرب ذكره الله تعالى، قال وإسماعيل واليسع أفرده الله تعالى بالذكر. هؤلاء جانب من بني إبراهيم وهؤلاء جانب وهم بنو إسماعيل، بنو إسماعيل ابن إبراهيم الخليل العرب الذين هم من معد ابن عدنان، معد ابن عدنان يعود إلى إسماعيل. العرب المستعربة هم بنو إسماعيل، لأن العرب عاربة مستعربة بائدة بارد باد وهلك. أخبرنا الله جل وعلا بأنه أهلكه فصل جديد ثمود قوم هود عاد أهل الأحقاف أهلكهم الله، ليس لهم أثر، لم يبق لهم بقية. عاربة القحطانيون عند حضرموت اليمن الشنوءة، هؤلاء عاربة مستعربة عرب الحجاز ومنهم عرب نجد غير من كان من العاربة، هؤلاء بنو إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإسحاق الولد الثاني، وأنا أنبه وأكرر على هذا لكي لا نغتر بما يقوله اليهود الذبيح هو إسحاق وليس هو إسماعيل، هذا كذب وافتراء، الذبيح إسماعيل. أما جاء إبراهيم بالولد إلى مكة ومعه أمه هاجر، فلا أقام في مكة أخرج الله ماء زمزم، مر جماعة من العرب من اليمن يريدون الشام من جرهم، رأوا الطيرة تسقط في هذا الوادي وادي إبراهيم عند الكعبة، ويومها لم تكن الكعبة، وإنما كانت هاجر والولد الرضيع الصغير، وقد أخرج الله لهما ماء زمزم. عرجوا على المرأة، راوا المرأة ومعها الولد الصغير، استاذنوها في أن يقيموا معها، أقاموا معها، يأخذون من الماء، ساكنوها. كبر الولد، لما كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام تزوج من جرهم، وجرهم من عرب اليمن، أصول العرب كلها تعود إلى قحطان، سواء منهم العاربة أو المستعربة، لا بد أن يعود إلى قحطان، إما أن يعود إلى قحطان من جهة الأب، أو يعود من جهة إلى قحطان من جهة الأم. الذين يعودون إلى قحطان من جهة الأب العرب العاربة، الذين يعودون إلى قحطان من جهة الأم العرب المستعربة، وأبوهم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وسيد الخلق وأجلهم وأعظمهم وأفضلهم وأكرمهم على الله جل وعلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خيار من خيار من خيار، وحدث عن المحيط ولا حرج، من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن الذبيح من؟ الذبيح إسماعيل وليس إسحاق، لأن إبراهيم بنى الكعبة، بنى البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسحاق، لا وإسماعيل، ما قال الله وإسحاق. وإبراهيم خاطب ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. إسحاق؟ لا، إسحاق في الشام ولم يولد في ذلك الوقت. إسحاق ما ولد إلا بعدما كبرت سارة، كما قال الله وامرأته قائمة فضحكت، قيل ضحكت تبسمت، آلد وأنا حسود وهذا بعلي شيخة، ولذا مال ثلاث عشرة، هل أمر ممكن وأنا عجوز على هذا الحال آلد؟ قال الله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، دلالة واضحة على أن الولد هو إسحاق، وبشرها الله تعالى بعد إسحاق يعقوب، يعقوب من إسحاق بعد الكبر. لكن إسماعيل صلى الله عليه وسلم هو الذي شارك أباه في بناء الكعبة، وهو الذي رأى أباه، أبوه رأى أنه يذبحه، ولهذا ساقه إلى المنحر وهم بأن يذبحه، وعلى عليه بالستين بعدما عصب عينيه وبعدما شد وثاقه، يريد أن ينفذ، يريد أن ينفذ. يا إخوان أنا ومعلم الناس الخير، اضربوهم عليها لعشر، اضربوهم عليها لعشر، لأنه ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا عودته إلى الإتيان في المساجد، والله لا يرغب إلا في الإتيان إلى المساجد، إذا عودته الذهاب إلى المسالح وإلى الكابريهات وإلى وإلى وإلى ما لا أذكر، ينشأ على هذا الحال ولا يلوي إلى غيره. ولهذا هذه البراعم أمانة بأيدينا، يجب علينا أن نتقي الله فيها، لا سيما ونحن في آخر الزمان، ورسول الإسلام يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يا أخي نشأنا في هذه المدينة الطيبة بفضل الله ومنته، والله بعد العشاء ظلمة ظلمة، الرجل الكبير يخشى أن يذهب ليلا إلى دار، سكة ضيقة مظلمة، وبعد الذهاب إلى الدار أقول لك المصابيح من كان، والمصابيح لبصلصة، السمكر يعمل لها غطاء ويعمل لها فتيلة، وهذا هو المصباح، لا كهرباء ولا تقنية ولا تكنولوجيا، لمجرد ما نعود الى الدور على الوساد نوم كما يقولون 24 قراط، حتى لو كح لا يريد ان يخرج، ولو اصابه ضول اجلكم الله لا يريد ان يخرج الى ان يخرج الصبح. وهكذا دواليه اليوم، الطفل له من العمر 4 سنوات 3 سنوات لا ينام الا في الساعة الرابعة او الثالثة او الثانية على احسن تقدير. والله الذي لا اله الا هو، حتى الرضيع الذي يرضع بمجرد ما يسمع له موسيقى رضيع صغير ما بلغ من العمر شيء، ولكن هذا النظام الموسيقي تحرك له رأسه. ولهذا هذه الأمانات علينا أن نتقي الله فيها، علينا أن نأخذ أيديها ونسوقها إلى مرضات الله، عل الله جل وعلا أن ينجي هذا الجيل. هذا الجيل نشفق عليه، هذا الجيل لا يجد عوان، هذا الجيل لو دخل المسجد يصلي المجتمع يذم. شوف هذول اللي يقولون يصلون، هذول الكذابين الفجرة، لا يصلي في الصف الأول إلا خبيث، هكذا يقولون. لو أراد أن يستقي الله إلا شوف مطوعين آخر الزمان، هذا المطوع لا يزوج لا يوظف لا لا لا لا. فهذا الجيل أمانة في أيدينا، علينا أن نربي هذا الجيل على مرضاة الله، علّه يسعد عند الله يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه على مرضاة الله جل وعلا. هل الله يوفق؟ المسألة خطرة، المسألة عظيمة كبيرة، لا يأتي زماننا والذي بعده شر منه. يا أخي ماذا أقول لك؟ طالب في أي مرحلة، جامعية ثانوية، أنا لا أتحدث عن بلد كفر، أنا أتحدث عن بلاد الإسلام. زميلته في جواري وعليها من جوب، وهو شاب عمره 18 عام 20 عام في فتور، ويرى فخذها وشاقها، ماذا يصنع؟ لكن عندما نشأنا بحمد الله تعالى، والله في هذه المدينة الطيبة المرأة إذا رأت الشاب منا عمره 10 سنين 11 سنة، والله وبالله وتالله المرأة تجد وتستقبل الجدار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تريد أن يرى الرجل قامتها وهامتها، تجلس وتستقبل الجدار. وهل يوجد من تستقبل الجدار اليوم؟ أو أنها تباطعه وتأخذ بيده ولا تخليه ترجيه وتتروش تنم الشباب كذا إلى آخره؟ فالله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة الكلام أن إسحاق عليه الصلاة والسلام ليس الذبيح، وإنما الذبيح إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الله بشر سارة في إسحاق وبشرها بيعقوب، والله سمى كلمة يعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعطيك اثنين ترينهما تعيشين معهما، وما ألذ رؤية الحفيد، وكل من له حفيد يعلم الفرحة بالحفيد بالغة عظيمة. ترى ولدك تفرح لأن الله لم يجعلك عقيما، ولكن إذا وهبه الله ولد هذه شمامة أخرى، شمامة أخرى. النبي على المنبر يخرج الحسن من عند أمه فاطمة والحسين، ويأتي إلى المسجد والنبي على المنبر، فينزل المصطفى من على المنبر ويأخذ الحسن، وإن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد. يأتي الحسن أو الحسين يخرجان من البيت ويأتيان والنبي يصلي ساجد. مرة أحدهما ارتحل رسول الله، ركب عليه والنبي ساجد، أطال النبي السجدة، الصحابي قال رفعت رأسي، الرسول أطال خشية أن يكون قد قبض مات، وإذا بالصبي على قد ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام، قال فسجدت فرفع النبي من السجود بعدما أطال. ولما انتهى من الصلاة سألوه: أطلت السجود؟ قال: إن ابني هذا قد ارتحل. التساليم أقوم أسكب على الأرض؟ لا، صلى الله عليه وسلم ارتحلني صلى الله عليه وسلم. وجاءت أمامة بنت ابنته زينب بنت أبي العاص متزوجة بأمامة. أخذ أمامة من البيت، أتى بأمامة إلى المسجد، صلى وهو حامل أمامة بنت ابنته، إن ركع وضعها وإن قام حملها، إلى أن فرغ من الصلاة. صلى الله عليه وسلم يعطينا نماذج بأنه ينبغي اللطف، ينبغي الرحمة، ينبغي الرفقة، ينبغي أن نحب هذه البراعي نحبها. جاء إليه الأقرع بن حابس وإذا بالنبي يقبل الحسن والحسين، قال: يا رسول الله، أنا لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، 10 من الأولاد أنا ما قبلت أحدا منهم، أنت تقبل الحسن والحسين؟ قال: وماذا أفعل به؟ أن نزع الله الرحمة من قلبك. إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك تريدني أن أكون مثلك؟ صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه بشرى خير الله جل وعلا بشر بها سارة، وليست بشرى بهاجر. هاجر قد ولدت الولد، هاجر قد نالت المقام السامي الكبير وهي أما، لكن الله كرمها، لأن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. ماذا فعلت هذه الأمة؟ فعلت هذه الأمة ما لا أستطيع أن أذكره، ولكن أذكر لك مسألة واحدة. لما رماها جاء بها إبراهيم في جبال مكة، لم يكن بمكة أنيس، ترك لها جراب، ترك لها سقاء فيه تمر، لوى يمشي يعود، مسكت في المرأة الأمة الجارية: إلى أين يا إبراهيم؟ ما جاء. يا إبراهيم تدعني هنا ومعي رضيعي؟ ما جاء. الثالث: ما جاء. بعد ذلك قالت له: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ تلقيها في هذا الموضع، لا أنيس ولا مونس ولا ماء ولا شيء؟ قال: نعم. قالت: إذا اذهب، لن يضيعنا الله، ما ضيعها الله، وغالبكم أمس الماضي أو قبل الأمس. وصلوا إلى مكة وصعدوا على الصفا وفعلوا ما فعلت هاجر، ونزلوا من الصفا وأتوا إلى الوادي عند الميلين العلامتين، وهرولوا كما هرولت، وأتوا إلى منى إلى المروة، وصعدوا على المروة ونظروا إلى جهة الكعبة كما نظرت هاجر. وليس لهاجر تمثال، وليس لهاجر صورة، وإنما هذه صورة معلقة في قلوبنا، نعمل كما عملت هاجر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأبوهم جميعا إبراهيم الخليل ما رأينا أبدا، ما رأينا، ولكن الله أمرنا بأن نقتدي عليه. الصورة رأيتموها ليست له صورة، ولكن الله تبارك وتعالى أثنى على هذا الخليل، الخليل أثنى الله تعالى عليه، وأمر الله جل وعلا نبيه بأن يقتدي به، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع ملة إبراهيم حنيف صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة ليست كالإماء، إنها مطيعة، إنها منيبة، إنها أوابة، إنها جدة العرب عليها السلام، إنها خالة العرب. العرب بينهم وبين أهل مصر خؤولة من ناحيتين، من ناحية هذا ومن ناحية ثانية ماريا أيضا قبطية، أهداها المقوقص عظيم القبط لسيد الخلق. الرسول كتب كتاب في السنة الثالثة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الآية لما وصل الكتاب إلى المقوقس أخذه وفرح به، وأهدى للنبي ماريا سيرين بغلة، بعث إليه طبيب، فالرسول تسرى بماريا وأهدى سيرين واخذ البغلة وعاد الطبيب. ما يريد الطبيب إن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا فلنا لا نشبع. من تخمها؟ التفخيم هو الذي يسبب المرض، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا العبرة يا اخوان ليس باللون، وليس بالحسب، وليس بالمال، وليس بالجاه، وليس بكثرة الولد، وإنما العبرة بأن هذه النطفة أصلحها، اجعل بينك وبين الله علاقة بسببها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا معوا وانتبهوا، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.